سلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنزل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفه مصبوغه بزعفران او ورق فاشتمل بها. رواه احمد وابن ماجه وابو داود. الحديث تمامه: فالتحف بها حتى رؤي اثر الورق على عهنه. ولفظ ابن ماجه: فكاني انظر الى اثر الورق على عهنه. واخرج ايضا النسائي في عمل اليوم والليله. قال الحافظ: واختلف في وصله واغتاله، ورجال اسناد ابي داود رجال الصحيح. وصرح فيه الوليد بالسماع، ومع ذلك فذكره الناوي في الخلاصه في فصل الضعيف والحديث يدل على عدم كراهه التنشيط. وقد قال لذلك الحسن بن علي وانس وعثمان والثوري ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن ابي ليلى والامام يحيى والهذويه: يكره. واستدلوا بما رواه ابن شهيد في الناكث والمنسوخ عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وفي الترمذي ما يعارضه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرقة ينشف بها بعد الوضوء، فيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يقص فيه شيء. واخرجه الحاكم واخرج الترمذي من حديث معاذ: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الحافظ: واسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمان اخرجه ابن ماجه. قال ابن ابي حاتم: وروي عن انس ولا يحتمل ان يكون مسندا. ورواه البيهقي عن انس عن ابي بكر وقال: المحفوظ المرسل. واخرج ابن ابي شيبه موقوفا على انس، والخطيب مرفوعا، كلاهما من طريق ليث عن زريق عن انس. وفي باب حديث: اذا توضأتم فلا تنفضوا ايديكم فانها مراوح الشيطان. ذكره ابن ابي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. فلا تنفضوا أيديكم. وفي الباب حديث: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. وزاد في أوله: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء. ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به، ولم ينفرد به البختري. فقد رواه ابن طاهر في صفة التخوف من طريق ابن ابي السري وقال ابن الصلاح: لم اجد له انا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله اصلا. وتبع النووي: قوله بغسل بضم الغيظ اسم للماء الذي يغتسل به. ذكره في النهاية. وقوله ملحفة بكسر الغين. فهذه الأحاديث التي أوردها الشارح تحت حديث قيس بن سعد في كل منها مقال، حتى حديث قيس الذي معنا أكثر المتقدمين على إعلاله بالإغتسال. وانتعجبت عجب أن يغفل المصنف والشارح حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو في الصحيحين، لا سيما وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقال: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله والظاهر أنه لا يصح، وكرهه عبد الله بن مهدي وجماعة من أهل العلم، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل، وطبعا رواية فأتيته بفرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه. والأول أصح لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعل. وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرقة ينشف بها بعد الوضوء. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر منكر. وروي عن قيس بن سعد أن يتكلم قال، فذكر هذا الحديث. وأحسن ما قيل في هذا الباب وكلام الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، طبعا باستثناء حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديث أم المؤمنين عائشة المذكور هنا في الشرح في السيرة الصحيحة 2099، وحسنه بمجموع طرقه. قال: وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وصحح إسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذهابا منه إلى موافقة الحاكم على أن أبا معاذ هو الفضل أو الفضيل ابن ميسرة، فقد عرفت خطأه في ذلك، لأن أبا معاذ الإسناد هو سليمان ابن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث باتفاق، لكن وقع الخطأ في تصور الحاكم، فزعم أن أبا معاذ هو الفضيل بن ميسرة. الفضيل بن ميسرة ثقة من رجال الشيخين، فلهذا قال الحديث صحيح على شرط الشيخين وليس كذلك. قال: وكذلك حسن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه خلافا للترمذي والبيهقي، فذلك تساهل منه غير محمود. الشيخ نفسه صحح حديث قيس بن سعد في صحيح سنن ابي داود باب كم مره يسلم الرجل في الاستئذان، لكن وجه الكراهه في حديث ميمونه كما قال ابن مهدي وغيره ما هو؟ أي قالوا فلم يردها، لا ما ردهاش، ما قلناش رد، لأن البعض ضبطها هكذا فهو ضبط خاطئ، فلم يردها فهذا ضبط خاطئ، إنما هو فلم يردها، لأن لو ضبطناها فلم يردها يعني أخذها، وليس من لسان العرب أن الإنسان يأتي بالنفس في حين أن الإثبات قد يؤدي المعنى وأكثر، يعني ليس من شأن ميمونة أو غيرها من أحد لسان يقول لي تقول إيه فلم يردها، فممكن تقول إيه فأخذها فنشف بها أعضاءه أو فتناولها أو نحو ذلك، أنه يعني يقول فلم يردها، هذا بعيد في لسان العرب من جهة، ثم إن الضبط الصحيح فلم يرد. فاعتبروا أن عدم تناول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقة رفض منه لاستعماله، وهذا يعكر عليه بأن الأفعال يدخلها الاحتمالات، فقد يكون الحامل له على عدم أخذها أنه لا يريدها في هذا الموطن بالذات، يعني يريد أن تبقى أعضاءه رطبة أو مبللة بهذا الماء بحرارة الجو أو نحو ذلك، بخلاف الأقوال، الأقوال احتمالات فيها تكون يعني أقل. هذا من جهة. من جهة أخرى إن قد يقال إن ميمونة رضي الله تعالى عنها أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاعها على باطن أحواله، فلو لم تكن تعلم منذ قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشف أعضاءه لما أتته بهذه الفرقة أصلا. وبه أي بهذا الوجه استدل بعض من قال في الاستحباب، قالوا لأن العادة الجارية مقدمة على واقعة العين أو واقعة الحال. العادة الجارية لسنين فعل ميمون، يعني لولا إن ميمون رضي الله تعالى عنها تعلم من سابق حال النبي صلى الله عليه وسلم وعادته المتكررة فيما سبق أنه ينشف ما جاءته بهذه الخلقة أصلا، وهي زوجته وزوجة الرجل أدرى بحاله، وهو وجه قول في الاستدلال. ما الذي حملها على الإتيان يعني أول مرة تصل عندها؟ هذا أمر بعيد طبعا، هذا أمر بعيد. لكن مجرد إتيان هذه الفرقة يوحي أو يغلب على الظن مش هنقطع به إنها علمت من سابق حاله أنه كان ينشف أعضاءه فأتته بهذه الفرقة في نوع من التكلف، في نوع من التكلف. ولا يقال كما يعني تكلف البعض فقال إنها ما أتته إلا بطلبه ثم بدا له عدم استحملها فإيه فلم يأخذها، لا يعني تكلف طلب النبي صلى الله عليه وسلم لها ثم رد هذه الفرقة هذا بعيد. ولكن نقول الأقرب إلى القبول أنها علمت من سابق حاله أنها أو أنه ينشف فأتته بالفرقة. وعلى كل يعني يؤتى بالوجه الأخير وهو أن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتركه للكراهة الشرعية، قد يكون للكراهة الفطرية أو العادية فلا يتعلق به حكم شرعي، لأن كما نقول لابد من ملاحظة وجه التشريع في الفعل النبوي لينسب هذا الفعل إلى الاستحباب، فيقال أيضا لابد من ملاحظة المعنى الشرعي في الفرق لينسب هذا الشيء إلى الكراهة. فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا، كذلك ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، إنما المستحب ما فعله على سبيل التشريع والمكروه ما تركه على سبيل التشريع فقط. لكن لو فعله على سبيل العادة أو الطبيعة أو الجبلة أو نحو ذلك فهذا لا ينسب إلى حكم شرعي. كذلك ما تركه، لو تركه للعادة أو لأنفة النفس أو لأي حامل من الحوامل العادية فهذا لا ينسب إلى الشرع ولا يؤخذ أو ولا نعطيه حكما بالكراهة. لما أنت تقول مستحب إذا فعل على سبيل التشريع، مكروه إذا تركه على سبيل التشريع، وليس عندنا هنا سواء أخذه أو لم يأخذه، إن كان أخذه على سبيل التشريع أو تركه على سبيل التشريع. نعم. وحديث عائشة على فرض أو يعني هذه الأحاديث يعني اختلاف مخارجها تشعر أن المسألة لا أصل، وإن لم تكن عادة متكررة من فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل الإباحة. الأصل الإباحة. ما هو فرض في الفقه على الأسماء أنها من الأمور الشرعية أو من الأمور الابتداء؟ نقول ابتداء لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التشريع فيكون حكمها الاستحباب. واضح من سؤالك الآن أنه طيب كيف أميز أنه فعلها على سبيل العادة أو العادة الجارية أو ما يناسب صدره صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك؟ الأصل أن ننظر إلى واقع الحال على عهده صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الأمر مشهورا بين الناس وكانوا يستعملونه في أحوالهم أم لا؟ إن كان كذلك فالأصل أنه كان يوافق عرف أهل بيئته وطبيعتهم المعتادة أو المتكررة. هذه من جهة أخرى ينظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف هذا الفعل أم لا؟ أن التكلف وإن كان الأمر في احتمالية النزول على العرف أو الطبيعة، لكن التكلف عند كثير من الأصوليين يدخل في باب التشريع لأن لم يكن من شأنه ولا من دأبه صلى الله عليه وسلم التكلف، ما كان يتكلف. فإذا تكلف فعل شيء وحافظ على هذا الشيء فالظاهر حتى وإن لم يظهر بدلالة شرعية إنه فعل للتشريع، فمجرد تكلفه لإتيان هذا الشيء يدل على إنه أقرب إلى الشرع منه إلى العادة. الأمر الثالث إنه يعني يرتب على هذا الفعل ثوابا، فإذا رتب عليه ثوابا قطعنا بإنه شرعي لا يحتمل غيره. وإذا اختلف أو يعني احتمل الأمر تعدد الوجوه أنه قد يكون فعله على سبيل العادة أو فعله على سبيل القربة والعبادة، فهنا نرجح جانب القربة والعبادة باعتباره أنه هو الأحوط، لا سيما وأنه يقصد به المرء التقرب إلى الله عز وجل. لكن في مثل هذه الأحوال كلها حتى لو افترضنا ثبوت بعض الأدلة التي رد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة أو هذا المنديل، فليس كل ما رده أو ليس كل ما تركه يدل على الإيه؟ على الكراهة، إلا إذا ظهر وجه التشريع أو وجه استعماله على سبيل الإيه؟ أو وجه تركه على سبيل التشريع. والأصل كما قلنا الإباحة فلا يمنع منها، فأقل ما يقال فيه أنه مشروع سواء قلنا على سبيل الإباحة أو قلنا على سبيل الاستحباب لقرائن الأحاديث الأخرى التي فيها أنه كان له فرقة أو مشرف أو أولى. دوام المشهد الثاني دام في شرعيته. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على كفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على كفيه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها، قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أنه كان في حجة الوداع. قال الترمذي هذا حديث مقلد. عن جرير صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع. قال الترمذي هذا حديث مكثر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين كأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل الذي في المائدة فيكون منسوخا. يعني قبل نزول آية الوضوء من الطبع عنده. نعم. نعم. قال الترمذي وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنهم عنه لأن كل من روى عنهم متهم إنكار لأن كل من روى عنه منهم إنكار لأن كل من روي عنه منهم إنكار وقد روي عنه إثباته لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية. والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف في خاص وفي نفسه مع إفتائه بالجواز. قال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما أو نزعهما وغسل القدمين. والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. قال النووي في شرح مسلم وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح على الخفين أخرجه عنه أبي شيبة. قال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الفسار بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته تجاوز الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41. وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح على الخفين. نحو 40 من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن مندى أسماء من رواه في تذكرته فكانوا 80 صحابية. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بنفس الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك. وما روي عن عائشة بن عباس أبي هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر لا يثبت. قال أحمد لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن عائشة المسح القول بالمسح. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم عند وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأن أقطع رجلي أحب إلي من أنفح عليهما ففيه محمد بن مهاجر. قال ابن شبان كان أضع الحديث. وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي ل22 من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. قال ابن مهران لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول لمسح الخفين في البحر الى علي عليه السلام، وذهب العترة جميعا والإمامية والخوارج وابو بكر بن داود الظاهري الى انه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه واغسل رجلك ولم يغسل المسح، وقوله بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله ويل للأعقاب من النار. قالوا والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة، وأجيب عن ذلك أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح بعدها كما في الحديث الجليل المذكور في الباب، وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالخطر. ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة. ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينصح بالاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أن لا نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به؟ وأما حديث ويل للأعقاب من النار فهو عيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد في المسح على الخفين، فإن قلت هو عام فلا يقصر على السلف، قلت لا يسلم شموله لمسح الخفين فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط، فلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للناسح من ذلك الوعيد. وأن دعوى المسح فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتين لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نفس، وقد تقررت الأصول وإبهام القول ببناء العام على الخاص مطلقا، وأن من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضع النداء، والقط في جرير لأنه فارق عليا ممنوع فإنه لم يفارقه، وإنما اعتمد عنه بعد إرساله إلى معاوية الأعذار على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم عن قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالخش في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العشرة وأتباعهم وسائر العلماء الإسلام. وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة الموالفية، وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا. واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النفس لم ينتبه له أحد فيما عليه، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاستكار، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فوروا بها بتقرير أحد الأمرين، أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله تعالى في الآية وأرجلكم مراد بها مسح الخفين، أما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالفقر. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والنفع على الخفين من أفضال الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف، وكذلك كون المسح على الخفين ضدا للغسل وما كان بهذه المثابة حقيق بألا يعول عليه، لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤول في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في البحث، ولكنه يهول الخطب لأن إمامهم وسيدهم يهون يهون الخطب ولكنه يهون الخطب لأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من القائلين بالمسح على الخفين، وأيضا هو إجماع ظني، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته، وأيضا فالحجة إجماع جميعهم، وقد تفرقوا في البسيطة وسكنت أقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر، وأيضا لا يخفى على المصنف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد وأيضا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينصره معها الحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص، وللنص شروط وصفات وفي وقته اختلاف، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جميع ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، والجرموق أكبر منه يلبس خلقه، والجورم أكبر من الجرموق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سعدا رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر قال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على قبول خبر واحد. الحديث أخرجه أحمد أيضا من طرق أخرى عن ابن عمر، وفيها قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفين بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك، فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة أيضا عن ابن عمر بنحوه، وفيه أن عمر قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمسح على شفاتنا لا نرى بذلك بأسا. قوله فلا تسأل عنه غيره قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت نجرب الصفات الموجبة للترجيح فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. قال وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثرة روايته، وقد روى القصة في الموطأ أيضا، والحديث يدل على المسح على الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت قد نسيت بهذا أمر من ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري روى النفس سرون نفسا فعلا منه وقولا. الحديث إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذرين في تحرير السنة ولا غيرهما. وقال رواه أبو داود في الصحارة عن سدة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أبي أرض وعن زرارة بن أوفى إلى هما عن المغيرة به. وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن عوفة عن المغيرة. وهؤلاء كلهم رجال الصحيح. وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع لمتابعة زرارة له وقد تقدم السلام عليك يا ولد. أبواب المسح على الخفين. وهذه الترجمة عن مما ذكره المجد التسيمية حيث ذكر بعض الأبواب وترك بعضها. والزرشد رحمه الله تعالى حصر المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين في 7 مسائل هي جوازه وتحديد محله وتعيين محله وصفة المحل وتوقيته وشروطه ونواقضه. أما المسألة الأولى وهي التي عنون لها المجد هنا بقول باب في شرعيته فهي تتعلق بحسن المسح. قال وفيه 3 أقوال: قول بالجواز مطلقا وهو قول الجمهور، وقول بجوازه في السفر دون الحضر، والقول الثالث عدم الجواز مطلقا. أدلة القائلين بالجواز مطلقا: أولا من الكتاب العزيز قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هكذا بالجر. ووجه الشاهد من الآية على قراءة الكسر فأولها بعضهم بأن فيها إشارة بالمسح على الخفين، فقراءة الكسر تفيد الغسل أو الغسل، وقراءة الجر تفيد المسح. والمقرر عند علماء الأصول أن التأسيس أولى من التأسيس. فهنا حكم جديد أفادته قراءة الكسر فأولى أن يقدم. قال القرطبي رحمه الله إن الخط في الرجلين إنما جاء مخيبا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن. وقال الشنقيطي رحمه الله قال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف وعليه، فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخف. والآية محملة. وأما السنة فحديث جديد هذا حديث مغيرة حديث عمرو بن حبيب الذي ذكرناه على الأمامة، وحديث حذيفة وبلال وسند وحذيفة وغيرهم. ففي كل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نفسه الطيب إلا أن حديث أسامة رضي الله تعالى عنه فيه المسح في السفر والحضر، فيرد قول من خصه بالسفر دون الحضر. ثم يضاف إلى ما تقدم كل الأحاديث الواردة في توقيت المسح على الكفين بالنسبة للمسافر والمقيم. قال ابن عبد البر: لا أعلم الصحابة مخالفا يعني في جواز المسح على الكفين إلا شيئا لا يخص عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح إلا عائشة والله أعلم ثبت عنها إنكار المسح على الكفين ولم يختلف عليها في ذلك. وبالتالي قول الشارح هنا: وما روي عن عائشة وابن عباس أبو هريرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر: لا يثبت. قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل، لا حديث عائشة ثابت، ويأتي ذكره من موضعه إن شاء الله. نعم. فقد روى الدرافتنا عن عائشة القول بالمسح، أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال عائشة المروي عنها أو السبب عنها إنكار المسح على الكفين، وسيأتي تأويله إن شاء الله. وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في الخلفاء ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية عن مالك، فالروايات الصحيحة عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطأ وأصول مذهبه. وقال ابن المنذر: أجمع على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الكفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما، وأما من قصر المسح على السفر دون الحضر فاستدل بحديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الكفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم رحمه الله. وجه الاستدلال بهذا الحديث إيه عند القائلين بقصر المسح على السفر دون الحضر، يعني هم استبعدوا ايه؟ بدون ايه؟ لا، الذين استدلوا بهذا الحديث على جواز المسح في السفر دون الحضر. وجهه ايه؟ اللي هو قول عائشة: عليك بابن ابي طالب فسله، فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما ده الاول. الوجه الثاني ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حاضرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مسح امامها لايه؟ لعلمته ونقلته. لكن في قول علي رضي الله تعالى عنه جعل للمسافر كذا وللمقيم كذا ما يقطع هذا الاستدلال، ولا سيما ان من علم حج على من لم يعلم. قال ابن عبد البر: ولم يمحن النظر من احتج بهذا او سامح نفسه في اعتداده ببعض الحديث وترك بعضه. وفي هذا الحديث المسح بالحضر والسفر والتوقيت في ذلك ايضا، فكيف يسوغ لعاقل ان يحتج بحديث او بحديث موضع الحجة فيه عليه لا له؟ هذا في التنهيد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انا عند عمر رضي الله تعالى عنه حين اختصم اليه سعد وابن عمر رضي الله عنهم في المسجد على الكفين، فقضى لسعد فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد. رواه البيهقي. يعني فان ابن عباس اراد ان يجمع بين انكار ابن عمر على سعد قوله بالمسح وتأييد عمر لسعد، فأراد أن يجمع بين هذا وذلك، فقال: نجعل المسح للحاجة والضرورة والغزل في حالات السعة والاختيار. لكن هذا رأي من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويخالفه قول عمر وسعد الذي يؤيده الدليل المرفوع، بل إن ابن عباس نفسه جاء عنه القول بالمس، بل نقل التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المس. قال ابن عبد البر: احتج بعض اصحابنا بالمسح في السفر دون الحضر لانه رخصه بمشقه السفر قياسا على الفطر والقصر. قال: وهذا ليس بشيء، لان القياس والنظر لا يعرض عليه مع صحه الاثر، نحن نقول عليها الاجتهاد مع النص. اما من قال بالمنع مطلقا فاستدل بقول عائشة رضي الله عنها: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، رواه ابن أبي شيبة إسناده صحيح لا كما قال الشارح هنا. ويجاب عنه بأن عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها قد اعترفت على نفسها بأنها ليس عندها علم بهذه المسألة، وبالتالي نقول من علم أرجع على من لم يعلم. طبعا أنا بعض البر قال كلمة عن شديدة قال لقد اعترفت على نفسها بالجهل، كلمة يعني ما أحببت أن أثبتها لكن للأسف قالها يعني اختيار هذه. طبعا هو طبعا الجهل الأمر يعني نسبي في هذه المسألة مش كان مطلق يعني، وكان اعترف على مكان الجهل في هذه المسألة، لكن اختيار مثل هذه أو تحدد بهذه الألفاظ في حق الصحابة طبعا شنيع يعني. نقول يعني المسألة ما احنا قلنا يعني نفس الغرض حدثت هذه الكلمة ولا ليس عندها علم زي ما هي قالت. ليس عندها علم بهذه المسألة، ومن ثم أحالت شريحا على علي ليسأله، والاجتهاد فيما يخالف النص مردود. وما روي عن ابن في المنع لا يصح لأنه من طريق عطاء بن السائب ومعروف حاله الصرف طبعا، وقد صح عنه أنه مدح كما في مصنف ابن أبي شيبة. وروي أيضا عن وروى أيضا ابن أبي شيبة عن فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول. قال ابن عباس: سبق الكتاب الحصين. فقال عطاء: سبب عكرمة، سبب بمعنى أخطأ، أنا رأيت ابن عباس ينصح عليهما وإزداد حسن. قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما قال ما روى عنه عكرمة، ثم لما جاء التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء. فيعني لأن تخطئ الراوي لا سيما الملازم لشيخه يعني تفتح باب من الشرور لا يكاد يغلق يعني. فنقول هنا ما المانع ان يكون ابن عباس انتقل من راي الى راي اخر او من اجتهاد الى دليل؟ نعم، فكان الاول ينكر ربما يكون يسير يعني هو تاجر لكن الناس تقول لا، ده هو واضح من كلامه ان هو بيعتمد على الايه لانه ليس عنده اصلا ما يعرضه عن السنه المسبق الكتاب والتصحيح. نعم، يعني هنا يرى ان الكتاب نص على الايه؟ على الغسل او الغسل دون المس، فما فيش احتماليه المسلم، لكن في احتماليه عدم المعرفه انه لم يعلم ما يناقض او ما يضاد ما ثبت في الكتاب، وطبعا او ما يخصصه او ما يخصص هذا الموضع بحكم اخر او نحو ذلك. فكلام البيهقي هنا هو الأقرب إلى القبول من كلام من عطاء. قال: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال ما روى عنه عكرمة، ثم لما جاء التفات صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض لجنة إذا قال ما قال عطاء، أو فعل ما قال عطاء. وصح عن ابن عباس أنه قال ينفح المسافر على الحسين ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. وأثر أبي هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحته أو على ظهر حماري، رواه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن. أجيب عنه بأنه جاء عن أبي هريرة بسند أصح من هذا أنه يرى المسح على الخفين، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا. وقد علق ابن عبد البر على حديث المغيرة بقوله طبعا هنا بعض الاشياء تحتاج الى بيان. قلنا طبعا هنا قوله قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل مسح على الكفين او نظرهما او غسل القدمين، هياتي الكلام فيه ان شاء الله. قوله وما روي عن عائشه وابن عباس وغيره من انكار المسح فقال ابن عبد البر، هذا علقنا عليه. حديث ويل للاعقاب من النار كاحد الادله التي استدل بها من خالد المالع، قال فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرث المسح على الكفين. هو جاء في بعض الروايات فجعلنا نمسح على أرجلنا أو على أرجلنا، فنادى وسلم بأعلى صوت ويل للعراقيل. ده اللي جعل البعض يقول إيه؟ إنه ورد فيه المسح، ورد فيه المسح، وبالتالي إذا كان هذا الوعيد قد علق على المسح، إذا المسح المسح لا يجوز، المسح لا يجوز. لكن جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث فجعلنا أو أرهقنا العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا. لا من جدوى نحن ذكرنا أرجلنا بإذن الله، لا حديث آخر الحديث اللي معه غير هذا. الحديث قرأ بعض الناس كبره أرجلهم لم يصبها الماء في الغسل، فيجاز بذلك عن أن المسح عبر به الراوي عن إيه؟ عدم الإثبات، عن عدم الإثبات، وليس أنهم كانوا بإيه بيمسحهم، وكان الوعيد على مجرد المسح، إنما الوعيد على عدم تعميم العضو بالغسل. نعم، ولذلك وقال هنا وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما، لا ده هو لم يستوعب العضو بالغسل المطلوب. فإن قلت هو عام فلا يقتر على السبب، عام لا يقتر على السبب، لا هو هنا الوعيد المذكور في الحديث معلق على عدم التعميم وليس على المسح فقط كما قلنا. ولذلك البعض قال بوجوب تعميم المسح، حتى قال بعضهم بمسح الظاهر والباطن كما سيأتي في فطر المسح إن شاء الله. هنا قال قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الكفين، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط، يعني كأنه يقول إن الوعيد علق بموضع المخالفة وهو ويل للعراقيل أو ويل للأعقاب، ومعنى ذلك إنه إيه؟ إن هو لم يغسل العقب أو العقوب. والمسح ليس واجبا باتفاق الأمة إنه يعم العضو كله، لأن أي شيء يصلح إطلاق اسم المسح عليه يجزئ ولا يجزئ، يجزئ ولا يلزم تعميم المحل به الإيه المسح في حالة المسح. لكن لما علق الوعيد هنا بعضو معين يبقى يلزم غسل هذا العضو، لأن الغسل يلزم فيه التعميم دون المسح. واضح الكلام؟ طيب. سلمنا يعني حتى ولو افترضنا ان المسألة واردة على تعميم المسح، فأحاديث المسح على الكفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. وأما دعوى المسح فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الكفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ، لأنه طبعا لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع. فإذا أمكن الجمع ومن الجمع حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الإيه الخاص، هذا من أنواع الجمع. أما النسخ فلا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع من جهة ومعرفة المتقدم والمتأخر من جهة، وحديث جرير يرفع هنا به عدم الناس. طبعا القدح اللي وجه الى جرير رضي الله تعالى عنه من ان اعتزل علي رضي الله تعالى عنه حتى لو اعتزله، فهذا قدح لا يوجب رد حديثه رضي الله تعالى عنه، فكان الصحابي اعتزل في هذه الفتنة ولم يكن ذلك حربا لواحد بحساب الاخر، فهذا لا يوجب رد حديثه رضي الله تعالى عنه. محمد بن إبراهيم الوزير شيعي، وإن كان يعني من أقرب الناس إلى السنة المشاعة الزيدية. سؤالك إيه؟ الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل. نحن قلنا إن الشيعة اعتبروا من اعتذر عليا مش هكون شيعة، لكن شيعة شيعة جيدي. وبعدين وضعنا في الكلام في الوزير يعتذر ليه، لهم يعتبرون الخروج عن علي رضي الله تعالى عنه كذب. هذا طبعا حتى لو يعني لا الصحابة في بعض ما نقل عنهم، فهنا الفتح واضح الموجه لهم، وده ليس مستبعدا على الشيعة يعني هم اللي كفروا صدقة من الصدقة يعني يصعب عليهم هم يتصفوا جرير ولا مرير ولا غير، ليس مستبعدا. ولكن أنا أتكلم يعني فضاعة اللفظ عن الفتح وكذا عبد الله بقيت علينا. نعم. وعن بينهم هو كان يعني. لا وكان يتغير هذا المذهب. ولكن المذهب الزيدي أقرب المذاهب إلى أهل السنة. يعني الخلافات في حاجات محدودة يعني. أنهم كانوا أولا يقدمون عليا على عثمان. لكن كانوا يذكرون بخلافة أبو بكر وعمر، لكن المتقدمون منهم كانوا يرون ان عليا احق بالخلافة من ابي بكر وعمر، ولكن سن ابي بكر ومكانته بين العرب وحداثة سن علي وسيفه الذي اعمله في رصاص الكفار ونحو ذلك جعل من الحكمة ان يقدموا من ان يقدموا ابا بكر رضي الله تعالى عنه. ده تأويلهم للمسألة. هم يرون عليا احق بالخلافة من كل الصحابة حتى الصديق والفاروق، الا ان الظروف دعت انهم يقدموا الصديق ثم الايه الفاروق. لكن طبعا هذا خلاف اهل السنة، يرون حقية الصديق ثم الفاروق ثم عثمان الى اخره. وان كانت طائفة ايضا من اهل السنة يقدمون عليا رضي الله تعالى عنه. علق ابن عبد البر على حديث المغيرة بقوله: وفيه الحكم الجليل الذي فيه فرق بين اهل السنة واهل البدع، وهو المسح على الخفين لا ينكره الا مخذول او مبتدع خارج عن جماعة المسلمين اهل الفقه والاثر، لا خلاف بينهم في ذلك. فيما يتعلق طيب ايهما افضل، المسح على او الكفين ام غسل القدمين؟ طبعا هو اشار هنا في المنذر، قال ايه: اختلف العلماء ايهما افضل، المسح على الكفين او نزعهما وغسل القدمين، والذي اختاره ان المسح افضل لاجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه، لأنه لا شك إن